الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل القبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يكن القبض فيما لم يقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق شيء من أحكام الربا، وذكر ما يتصل بذلك، والآن أفرد هذا الفصل للكلام عن مسألة الصرف، فهي متصلة بالربا وهي نوع منه. فالمتصارفان مثنى الصارف أو المصطرف، والصرف هو تبادل العملات أو بيع النقد بالنقد. وباعتبار أن النقد أصله كان الذهب والفضة، وورد الحديث متضمنا نصا النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وكذلك الفضة. وفي آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي لفظ آخر: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب إذا كان يدا بيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف يبين أن المتصارفان إذا افترقا ولم يقبضا شيئا، أو قبضا بعض محل المعاملة دون بعض، بطل العقد فيما لم يقبض. فإذا تم الصرف بين بعض العملات، مثلا الريالات ودينارات، أو ريالات وروبيات، أو ريالات ودولارات، أو دنانير إلى آخره، فإذا تم الصرف من غير ما يتم القبض في أحد العوضين فإن العقد باطل. وإن تم القبض في بعض العملة فما تم القبض فيه صح وجاز، وما لم يقبض فباطل، لأن من شرط الصرافة مبادلة العملات، من شرطها أن يتم القبض في المجلس وألا يتفرق وبينهما شيء، كما جاء في حديث ابن عمر وحديث عبادة وحديث عمر رضي الله عنهم أجمعين، كلها دالة على أنه لا يجوز أن يفترق المتصارفان إلا وقد قبض كل منهما ما له قبل الآخر. إينا. قال رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. هذه مسألة، الدراهم والدنانير تتعين بالعقد إذا عينت فلا يجوز تبديلها، هذا قول في المذهب ذكره المؤلف، لكن القول الصحيح أنه لا حرج ولو عينت، لأن ليس هناك غرض صحيح لتعيينها. فالدنانير هي واحدة، والدراهم هي، لكن من الفقهاء من يرى أن الدينار قد يختلف عن دينار، ودرهم يختلف عن درهم في سلامته وسلامته من الغش وتكامله وما إلى ذلك. وقد يقال هذا في شأن أيضا الأوراق النقدية، فلو أراد إنسان أن يصارف آخر وقدم له ريالات مقابل دنانير مثلا لدولة ما، أو جنيهات أو ما إلى ذلك، فهناك تم العقد على أن البدل يكون في جنيهات معينة مثلا جديدة أو سالمة ما فيها أي عيب، لكن بعد ما تم العقد بدل من أن يعطيه تلك التي تم تعيينها معه جنيهات مستهلكة وقد تمزق شيء منها وقد يتعب من أجل استبدالها، فمن حق البائع مثلا أو الطرف الآخر أن يتمسك، يقول: أنا صارفتك على هذه الجنيهات التي بين يديك، فكونك تغيرها وتعطين أوراق مستهلكة قديمة قد تمزقت وحتى أبدلها أحتاج إلى وقت قد لا تقبل مني. فالمؤلف يرمي إلى مثل هذا، أنها إذا تعينت الدراهم والدنانير أو ما يقوم مقامها من العملات السائدة الآن فإنها تتعين، وليس من حق المشتري مثلا أو البائع أن يبدلها ما دام أنها عينت، وإن أبدلها لا تتبدل إلا برضى الطرف الآخر، إذا رضي فهذا حقه. قال رحمه الله: وإن وجدها مغصوبة بطل. إن وجدها مغصوبة بطل العقد ما دام متعينة، لأن العقد وقع على هذه الدراهم بعينها أو الدنانير بعينها أو الدولارات بعينها، فتبين أن هذه الدولارات مغصوبة. جاء إنسان قال هذه الآن قبل قليل هذا الإنسان أخذها مني، والعقد إنما انصب على هذه بعينها وليس على دولار بالذمة. لو قال مثل عاقده أن يصرف له 1000 ريال بما يقابلها من الدولارات بسعر اليوم، والدولارات ما هي معينة، قد تكون التي معه بجيبه وقد تكون بحقيبته وقد تكون، إنما هي يسلمها لكن لم يعينها، فهذه ما يتصور فيها الغصب، لأن إن كان عنده شيء مغصوب فعنده شيء آخر غير مغصوب، بخلاف ما لو قال صارفتك على هذه الرزمة من الدولارات وتبين أنه قد غصبها أو سرقها فيبطل العقد، لأن ركن من أركان العقد وهو أحد العوضين باطل، لا يمكن أن يتم العقد عليه. أي نعم. قال رحمه الله: ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. إذا تبينت هذه الدراهم أو الدنانير المعينة أنها معيبة، وهذا قد لا يتصور إلا في الدراهم والدنانير الفضية والذهبية، فأحيانا تكون مغشوشة، يعني هي ذهب وفضة لكن عيارات متفاوتة مختلفة، أو فيها شيء من العيب الذي يدركه الصاغة أهل الاختصاص والصيارفة، فإذا تبين أنها معيبة فهو بين أمرين، إما أن يمسك ويتحمل هذا العيب أو يرد يلغي العقد، ولا مجال للأرش، لأنه يكون فيه نوع من الزيادة، والزيادة في الأموال الربوية لا تجوز، لابد أن تكون مثلا بمثل، فكونها معيبة من جنسها هذا لا يجيز فيها الأرش، إلا فرق ما بين السلامة والعيب، بين أمرين، إما أن يمسكها ويتحمل ما فيها من عيب أو يردها ويلغي العقد. ولو كانت معيبة بغير جنسها، يعني تبين له أن الذهب مخلوط بشيء من المعادن من نحاس أو غيره من المعادن أو الفضة كذلك، فهذه مثل ما مر بنا في مسألة القلادة، في حديث القلادة التي من خرز وذهب، فلا بد أن يميز ولا يصح العقد في هذه الحالة، لأنه جمع ربويا مع غيره ولا يمكن تمييزه، لا يمكن تمييزه. أما إذا أمكن فرزه فيصح العقد بما يتساوى به العوضين ويلغى الزائد. قال رحمه الله: ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا. هذه مسألة، في مسألة حكم الربا نبه إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله من أن الربا بين المسلم والحربي الكافر الذي أعلنت عليه الحرب من قبل المسلمين إذا كان في دار الحرب أنه لا حرج، وهذا لا يصح، بل الربا محرم على المسلم مع المسلم ومع غير المسلم، في دار الإسلام وفي دار الحرب وفي أي أرض كان، لأن الربا محرم لذاته، محرم لذاته، فالربا محرم على المسلم مع الحربي ومع المسلم من باب أولى، ومع الذمي ومع المستأمن والمعاهد ومع كل الناس لا يجوز، وذلك لشناعة الربا وخطورته وشدته، وأنه من أكبر الكبائر وقد قرنه الله بالشرك، فهو محرم في كل الصور وفي كل الأحوال، وفي دار الإسلام أو في دار الحرب لا يجوز للمسلم أن يتعاطى الربا بحال من الأحوال. وما ذكره بعض الفقهاء من حديث أنه لا ربا في دار الحرب، هذا أثر باتفاق أهل العلم ضعيف ولا يحتج به ولا يصح. قال رحمه الله: باب باب بيع الأصول والثمار. قال رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة. هذا باب في شأن بيع الأصول والثمار. الأصول معروفة، أي التي يبنى عليها غيرها أو التي تكون عليها الفروع، والثمار عامة الثمار، ثمار الأشجار وما يلتحق بها من التمور والتين والزيتون والرمان والعنب وعامة الثمار، لأن لها أحكام تتعلق بها، لها أحكام جاء الشرع بأحكام معينة لها فناسب أن يفردها بفصل، وإلا فهي داخلة في أحكام البيوع، لكن لأن هناك أمور أمر الشارع الحكيم بمراعاتها ناسب أن يفرد لها المؤلف فصل. فهنا يتكلم المؤلف إذا باع دار، فيدخل في بيع الدار يشمل بابها وجدرانها وسقفها وسلمها إلى آخره. والمؤلف رحمه الله يتكلم عن عصر معين وبلد معين، فهو كان في القرن العاشر رحمه الله، كان قد عاش في القرن العاشر الهجري، فيتكلم عن عرف عندهم، فيبين بمقتضى العرف الذي كان في ذلك الزمان في بلادهم في الشام، لأنه أصله رحمه الله اللي هو الإمام الحجاوي من فلسطين وهاجر الشام واستقر بها، فيتكلم عن الوضع في تلك الأزمنة، حكم الجدران والرف وما إلى ذلك، فهذا يخضع للعرف. الآن إذا بيعت الدور تتساءل مثلا، الدار قد تباع فيها غسالة، فيها ثلاجة، فيها مكيفات، فيها كذا وكذا، يا ترى هل هذا يدخل بالبيع ولا لا؟ ننظر إلى عرف الناس، العرف له أثر في هذا، فإن كان العرف جرى بأن الدور إذا بيعت الأصل أن كل شيء داخل الدار عندما تمت المساومة والمفاوضة والأخذ والرد موجود فيها فيدخل في البيع، وإن قال البيع أبدا، رغم أن البيع تم بهذه الحال لكن الناس كلهم المكيفات ليست تدخل بالبيعة، الثلاجات هذه أمور منقولة، أجهزة الهاتف وغسالات إلى آخر ما هو معروف في البيوت، فعصرنا يختلف عن ذلك العصر. فعلى كل حال هذا يختلف، لكل بلد عرفه، لكل بلد ما تعرفوا عليه، فإن كان العرف على أن في الدار أشياء جرت العادة أنها لا تكون تابعة للدار وصاحب المنزل البائع حق بها وينقلها معه أو يفكها، فهذا حسب ما تعرفوا عليه فيرجع إلى العرف. إيه نعم. قال رحمه الله: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. يعني اللي يكون مودع فيها إذا تبين أن في البيت الدار فيه كنز، والكنز هو ما كان مدفون من ذهب أو فضة أو أشياء ثمينة، فهذا أصلا ما جرت العادة أن الدور تكون محل للكنوز، وحتى لو كان شيء من ذلك فأصلا لا يدخل في البيع، فمن حق البائع إذا اكتشف المشتري وتبين للبائع أنه وجد في داره كنز أن يطالبه به، فهو ليس للمشتري، ليس للمشتري وليس تابع للأرض، ليس تابعا للأرض. إيه نعم. شيخ الله يحفظ، قوله فيها المقصود والخابية المدفونة أو في الدار؟ الخابية ظهرناها يعني تصميم عندهم معين في الدار. لا ما نعم اي نعم اي يرجع للأساس، وقد يكون بالنسبة للكنز يعني الكنز يعني ينظر فيه، إن كان عليه آثار الإسلام فيعتبر حكمه حكم اللقطة، ينبغي أن يعلن ويعرف من هو من أصحابه، إذا تبين عليه علامات لعصر إسلامي وأنه يرجع للمسلمين فيجتهد في التعرف على أصله وصاحبه الذي دفنه، وإن لم يعرف حكمه حكم اللقطة يكون لواجده، يكون لواجده، وإن كان جاهليا ليس من عهد الإسلام فأيضا لمن وجده، فهو لمن وجده. إذن مقصود في الدار ليس الخابية هنا فيها، لا المقصود الدار، الدار. الكنز يعني الخابية كأنها عندهم نوع من المواضع في الدار يعني لها غرض معين أو استفاد منها. قال رحمه الله نعم. إن وجدها المشتري على كلام المؤلف الأحق به البائع، لأنه ليس داخل في البيعة، ليس المشتري ملك الأرض التي فيها هذا الشيء، فهو أحق به. قال رحمه الله ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وحبل ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وفرش هذه أمثلة يذكرها المؤلف كما قلت لكم ترجع إلى عصرهم، يعني الدلو والحبل والمفاتيح والأقفال وما إلى ذلك، هذا حسب ما يتعرفون عليه في عصرهم. لكن في عصرنا الآن ممكن أشياء مماثلة، يعني ممكن نقول إذا كان هناك ليات مثلا يحتاج إليها البيت، هل تعتبر تابعة للدار ولا ما هي تابعة؟ فهذه أشياء منقولة. البكرة التي تركب من أجل استخراج الماء، المؤلف يرى أن حاجات منفصلة، هذه منفصلة ليست مثبتة في البيت. فعلى كل حال يعني أهمية هذه قليلة، الذي يهمنا ما يتصل بالبيوت المتعارف عليها في كل بلد في هذا العصر، فبحسب ما يتعارفون عليه أنه من أجزاء البيت التي إذا بيع البيت بيعت تبعا له، فحسب ما تعارف الناس عليه فيكون الفصل بينهم إذا اختلفوا بحسب العرف. إذن تكون القاعدة منفصل في الغالب، يعني هذا وليست قاعدة بالحقيقة، لكن الأقوى أن الأشياء المنفصلة أحيانا تكون غير تابعة للبيت. ومع ذلك قد تجري عادة الناس أن الأشياء المنفصلة أنها لا تخرج من البيت، مثل الثلاجة يعني تعتبر منفصلة، الغسالة، الفرن، يعني ارتباطها بالبيت أقل من ارتباط المكيفات مثلا. ومع ذلك إذا جرى عرف الناس على أن هذه الأشياء التي شبه منفصلة أنها تابعة للبيعة، فمن حق المشتري أن يتمسك بها. يرجع العرف. أي نعم. لا العرف، العرف يرجع إلى عرف صاحب الدار، صاحب الدار ينظر إلى العرف الذي تعرفوا عليه حيث تكون الدار. إيه نعم. قال رحمه الله المصعد لا، أنا قلت كلام المؤلف رحمه الله، كلام المؤلف رحمه الله يذكر أشياء في عصره وليست أمور ملزمة، هذه لم ترد نص، هي اجتهادية، أمور اجتهادية. فالدينمو والمصعد، المصعد لو قيل أنه تابع للعمارة هذا شيء ما يمكن أن يقال إلا هذا، لو إنسان اشترى عمارة وجاء البائع قال أنا أخذ المصعد هذا ما يقبل منه. ودينمو الماء، مضخة الماء هذه ما يمكن أيضا، في الغالب أنها مثبتة. لا الحبل أمره أخف، أمره أخف كثير. قال رحمه الله وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. أيضا إذا باع أرض، وأرض المقصود مزرعة، يعني إذا كان فيها غرس وبناء فعادة إما تسمى حدائق أو بساتين أو مزارع، فلو لم يقل هذا الشيء لم ضرورة يسميه، يقول بعتك هذه الأرض بما فيها من نخيل وأشجار وزروع، ما يحتاج، لأن مجرد بيع هذا الشيء أشار إليها فهذا تلقائيا، ليس من حق البائع أن يأتي بعد يقول أريد أن أقلع الأشجار والمغروسات، هذا ما يمكن، ما يقبل منه. إيه تابعة، يعني تابعة، إلا سبحان الله لو تبين أن بلدا ما له عرف تعارفوا عليه، فالعرف في هذه الأشياء له دور كبير، لأن المعاملات ترجع إلى أعراف الناس، وهذا من حكمة الشارع ومن تخفيفه أن يترك الناس وما تعارفوا عليه ما لم يكن العرف مصادما لنص في تحليل ما حرم الله، فلا يؤبى به ولا يؤخذ به في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله وإن كان فيها زرع كبر وشعير فللبائع مبقى فللبائع مبقى فللبائع مبقى. نعم. إذا كانت الأرض المبيعة يعني اشترى مزرعة فيها بر، فيها شعير، فيها أرز، فيها دخن، وهذا المشتري اشترى المزرعة بما فيها هذا الشيء المزروع، ثمرة البر وثمرة الشعير لمن؟ للبائع. هذا الأصل أنه للبائع، يبقى يعني مبقى إلى أن يحين وقت حصاده. فلو لم إلا إذا استثناه المشتري، قال اسمع أنا اشتريت المزرعة بما فيها ثمرة هذا البر المزروع الآن والشعير والدخن والسمسم إلى آخره، إذا قال المشتري استثناه لنفسه وقبل البائع. أما إذا سكتوا ولم يتعرضوا له فهو من حق البائع، لأنه هو الذي زرعه وبذره والثمرة من حقه مبقى إلى وقت الحصاد. نعم. قال رحمه الله: وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. إذا كان يجز كالبقول، النعناع، الكرات، الجرجير، أنواع البقولات، أو يلتقط كأنواع الخضار من البامية والباذنجان والكوسة والفاصوليا وأنواعها، فالجزة الجاهزة وما نبت من هذا، هذا للبائع اللي جاهزة للحصاد أو للالتقاط، فهذه للبائع. مثل ما أن الثمرة ثمرة البر والشعير للبائع، كذلك هذه الأشياء تكون هذه اللقطة أو اللقطة منها للبائع. أما الأصول، أصول الأشجار وأصول مثلا النعناع وأصول الكرات والبصل، أصوله للمشتري، لكن الجزة القائمة الآن هي من حق البائع. قال رحمه الله: والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. إذا اشترط قال أنا اشتريت المزرعة وليس لك فيها أي حق، يعني حتى هذه الجزة النعناع الموجود الذي قد يحصد اليوم، أو الكراث أو البصل والجرجير الآخر والملقطات الأخرى، فإذا اشترط المشتري أن كل هذا له فمن حقه إذا قبل البائع هذا الشرط. قال رحمه الله: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فللبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتري. يعني إذا باع النخل فعند البيع قد يعني أطلع هذا النخل، حصل له طلع، بل تشقق ما يسمى بالكافورة الذي هو وعاء الطلع، تشقق ولم يؤبر بعد، لم يلقح، ما دام قد تشقق فهو للبائع مبقى إلى أن يستوي بعد 4 أشهر أو 5 للبائع، إلا أن يشترط المشتري. قال المشتري مثل ما ذكرنا قبل، أنا اشتريت النخل منك لكن ثمرته هي لي وليست لك، حتى ولو كان ما بقي عليه يستوي إلا شهر، وقال المشتري الثمرة أيضا لي وقبل البائع. وهذا على ما ورد في حديث ابن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والحديث جاء بالتأبير، والتأبير هو وضع لقاح الفحل من النخل في وعاء الطلع من النخلة، هذا يسمى اللقاح والتأبير. المؤلف رحمه الله أخذ بمجرد انشقاق الكافور من غير تأبير، والصحيح أن الحكم متعلق بالتأبير، فمجرد تشقق الطلع لا يكفي، يعني لأنه بين التشقق والتلقيح أو التأبير يعني أيام يعرفها أهل الزراعة، قد يمضي عليه 2-3 أسبوع، فلو تمت البيعة في هذه الأثناء فعلى ظاهر الحديث إذا لم يكن قد أبر النخل فإنه يكون للمشتري، وإن كان قد أبر فهو للبائع، أما مجرد الانشقاق فلا يكفي. لكن المؤلف يرى أنه من لازم التأبير، أنه إذا تشقق باعتبار أن الفرق بينهما قليل فالحكم لمجرد الانشقاق، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى. قال رحمه الله: وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق والورق وال والورق. لا، العبارة تقف عند قوله وما ظهر من أكمامه كالورد والقطن. والقطن كالورد والقطن. نعم. وما قبل، لا هنا انتهت العبارة، يعني هذا حكمه حكم ما قبله، يعني ما تشقق من الطلح وما خرج من نوره أو من أكمامه، لأن الفواكه تختلف ب يعني طريقة ظهورها، فبعضها تبدو منها الأزهار أول ما تبدو زهرة ثم تتكون الثمرة صغيرة وتتساقط الأزهار، أو يخرج من أكمامه كأنواع من الفواكه، فهذه ملحقة بالنخل، لأن الحديث ورد في النخل، ورد في شأن النخل، من باع نخلا قد أبر، فألحقوا به سائر الفواكه من العنب والرمان والتفاح والمشمش وأنواعها، لكن تلك ليست على هيئة النخل، إنما هي يبدو الثمر منها بالزهر، ظهور أزهارها، ثم إذا تكونت الثمرة صغيرة بعد فترة تذبل الزهر وتسقط وتنمو الثمرة، والشيء الذي يكون بأكمامه يخرج من أكمامه، يخرج من أكمامه، فألحق هذه بالنخل إذا أبرت، فهذه كلها حكم النخل، حكمها حكم النخل، أنها تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وما قبله، الضمير هنا قوله المؤلف وما قبل، أي قبل التشقق وقبل خروجه من أكمامه أو من نوره يعني من زهره، والورق هذا للمشتري، هذا يكون حكمه للمشتري، فإذا باع النخل قبل أن يتشقق وباع التفاح والمشمش والرمان قبل أن تبدو الأزهار، يعني على بداية الأزهار، فهذا يكون من حق المشتري، مثل ما أن الأوراق والأغصان أيضا يتعلق بها حق المشتري من غير استثناء، وإن كان بعضهم يستثني من الأشجار ما يكون ورقه يستفاد منه كورق التوت أو ورق التين أو ورق العنب، فيقول هذا يستفاد منه، يؤخذ من أشجاره كثمرة، فالصحيح أنه الأصل أنه تابع للشجرة، إلا أن يستثنيها البائع، إذا قال البائع اسمع الورق الموجود الآن هذا سوف نقطعه ونستفيد منه وليس داخل في البيعة، فإذا قبل المشتري فللبائع شرطه. التأبير. تلقائي. هكذا الفقهاء رحمه الله يعني ألحقوا يعني هذا بهذا، ويرون أن كون البائع له عمل في التلقيح يقوم به بنفسه بخلاف بقية الأشجار، فإنها يعني تتلقح تلقائيا أو بفعل الريح أو ما إلى ذلك، فيرون أن العلة والله أعلم أن نفس البائع تعلقت بهذه الثمرة لما بدت، كأنها لما بدت في طور النشأ والتكوين تعلقت نفسه بها فصارت من حقه، وليست العلة فعله هو، لو كان فعله لربما صار هذا مدعاة للتفريق بين النخل وغيره، ومقتضى مذهب أهل الظاهر أنهم يفرقون بين النخل وغيره، ويرون أن الحكم خاص بالنخل وأن ما عداه يبقى على أصل البيع، وأن كل ما بيع فهو للمشتري لا يستثنى منه شيء. قال رحمه الله وما قبل ذلك والورق والورق فلمشتر. ولا قال رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. وهذه أيضا من أحكام بيوع الثمار والزروع، أنه لا يباع ثمر قبل صلاحه ولا زرع قبل اشتداده، لأنه يكون عرضة للآفات، وقد ورد الحديث من حديث أنس رضي الله عنه وحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم أنه عليه السلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي لفظ آخر نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، فاسوداد العنب هو انعقاده وبدو حلاوته، وكذلك بالنسبة للنخل لا يباع حتى يحمر ويصفر كما جاء في الحديث حتى يزهو، قيل وما يزهو؟ قال يحمر أو يصفر، فهذا بدو صلاحه وصلاحيته للاستهلاك والاستعمال. وكذلك الحب حتى يشتد، فالحب من ذرة وقمح وغيره من الحبوب يشتد، بمعنى أن الحبة في سنبلها إذا مضى عليها وقت وهي تتغذى بالماء وما إليه فإنها تجمد، تكون جامدة شديدة، ففي هذه الحالة يجوز بيعه. أما وهي مجرد كأنها نقطة من الماء في وعاء فهذه لا يجوز بيعها لأنها عرضة للفساد. قال رحمه الله: ولا رطبة وبقل وبقل ولا قثاء ونحو كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. هذا في بالنسبة للحبوب والثمار، وهذه الخضار أدخلها في هذا الحكم أنه لا يجوز بيعها حتى تستوي، تستوي بحسب أحوالها، تشتد أو تحمر أو تصفر أو ما لا، إلا بشرط القطع في الحال. قال: أنا أريد أشتري منك هذا الشعير، أريد أحصده علفا، أو هذا القمح أريد الآن أحصده علفا، فإذا كان يريد أن يحصده في الحال فلا حرج. وكذا الرطبة اللي هو البرسيم، أراد أن يعني أو الرطبة ما يتصل بالبقولات، البقولات من كراث وجرجير ونعناع، وكذلك اللقطة من باذنجان كما ذكر المؤلف، فهذه إن بيعت مع أصولها فلا حرج، أما إذا بيعت من غير أصولها فلا تباع حتى تستوي حتى تشتد. يقولون لأنه إنما يشتري معدوم، إذا لم تكن تكونت بعد فإنما يشتري أشياء معدومة، وبيع المعدوم لا يجوز. لكن هناك من أهل العلم من لا يرى حرجا في هذا، ويرى أن هذا إذا بيع بأصوله أو بغير أصوله، وأهل الزراعة متعارفون على هذا الشيء ويعرفون بالتجارب والتردد في هذا الشيء أن هذه الخضار هذه الأشجار تثمر كذا وكذا فلا حرج في هذا. نعم، التراضي والعرف مع انعدام الغرر الشديد، لكن ما في غرر، لأن أكثر ما ورد في يعني في شأن هذه البيوع والنهي عنها من أجل الغرر. قال رحمه الله: أو جزة جزة أو لقطة لقطة أو لقطة لقطة، يعني إذا كان جزة جزة بالنسبة للنعناع وهذه الأشياء المماثلة له من كرات وغيره، كل يعني جزة بكذا، وكذلك الأشجار التي تثمر باستمرار على مدار السنة مثلا، تثمر ثم بعد ذلك تخرج منها ثمرة في كل شهر شهرين، فكل لقطة تباع على حدة. أما أن يبيع الثمر مطلقا فهذا على رأي المؤلف لا يصح، لأنه يبيع معدوما، وقلت لكم من أهل العلم أن لا حرج في هذا، وإذا كان الناس تعارفوا وعرفوا أن هذه الأشجار تثمر على مدار السنة لكن قد تضعف في آخر وقتها والمشتري يدرك هذا الأمر فلا حرج. قال رحمه الله: والحصاد واللقاط على المشتري. الحصاد واللقاط والجز هذا معروف يعني أنه على المشتري، فإذا اشترى زرعا ذرة أو قمحا أو غيره من المبيعات أو الأشجار، فالجنى جني الثمر ولقطه وجزه وحصاده على المشتري ما لم يكن بينهما شرط. قال: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت بطل. هذه صور متعددة أدخلها المؤلف في حكم البطلان. إذا اشترى ما يشترط فيه بدو الصلاح والاشتداد قبل بدو صلاحه وتركه، الشرط بينهما أنه يحصده الآن لكن تركه، أو اشترى ما ذكره المؤلف جزة جزة ولقطة لقطة فأبقاه حتى نما وكثر زاد أكثر من الجزة التي وقع عليها البيع، أو عرية، العرية مر بنا أن الإنسان أو الفقراء بالأخص رخص لهم في العراية أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بتمر مع أن الرطب لا نعرف مقداره تماما حتى يساوي التمر المبيع. فإنسان شرى هذا النخل عارية على سبيل العراية لكنه تركه حتى أتمر، ذهب الغرض منه، رخص له من أجل أن يجنيه ويأكله رطبا، فهو تركه حتى أتمر. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف لأنها خرجت عن الشرط وقد تكون حيلة يعتبرها باطلة، يعتبرها باطلة. قال قوله الشيخ رحمه أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، وحصل آخر يعني مثلا التبس بآخر، يعني شيء بدا صلاحه وشيء لم يبدو صلاحه فاختلط بغيره اشتبه، فيرى أن البطلان على الجميع لأنه يعني اشتبه حلال بمحرم فغلب حكم المحرم. ومن أهل العلم من يستثني هذه الصورة ويقول ما اشتبه بما بدا صلاحه يعني يتصالحان على يعني إخراجه، يتصالحان عليه ولا يبطل البيع بسببه. قال رحمه الله والكل للبائع. اي نعم، اذا بطل البيع في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف صارت كلها للبائع. قال رحمه الله واذا بدأ ما له صلاح في الثمر في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا.